السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في غرة شهر جمادى الأولى من عام 35 بعد 400 والألف، نتكلم على شيء من الأحاديث التي أعلها العلماء في أبواب الجنائز. وتقدم معنا في المجالس القليلة السابقة شيء من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، ونتم أيضا هذه الأحاديث. فنقول إن أول هذه الأحاديث هو حديث جابر ابن سمرة عليه رضوان الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب وبإزار ولفافة، وكفن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بثوبين. هذا الحديث أخرجه البزار في كتابه المسند من حديث ناصح ابن عبد الله أبي عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن في 3 أثواب وإزار ولفافة، وكفن عمر بن الخطاب في ثوبين. وهذا الحديث حديث منكر، ونكارته في متنه وكذلك علته في إسناده. أما بالنسبة لنكارته في متنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كفن في 3 أثواب ولم يكفن عليه الصلاة والسلام في شيء زائد عن ذلك، كما جاء ذلك في جملة من الأحاديث، منها ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة، فلم يكن فيها إزار من باب أولى ولا لفافة، ولم يكن ثمة في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر زائد عن ذلك. وجاء أيضا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس، كما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند، وجاء من حديث غيره. وكل زيادة على ذلك في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي منكرة. وأما بالنسبة للعلة الإسنادية، فإن هذا الحديث تفرد به ناصح ابن عبد الله أبو عبد الله، تفرد به عن سماك ابن حرب عن جابر. وناصح قد تكلم عليه غير واحد من العلماء، وهو سيء الحفظ، وقد ضعفه بعض الأئمة. فتفرده بهذا الحديث عن سماك مما يستنكر، وتفرد سماك أيضا به عن جابر مما يستنكر أيضا. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر، ومن أمارات نكارته أنه مخالف للأحاديث التي اعتمدها أهل الأصول في أصولهم في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك البخاري ومسلم، فإنهما قد أخرجا من طرق متعددة في التكفين، سواء كان ذلك في كفن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفن غيره كبنته، وكفن كذلك الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر عليهم رضوان الله تعالى. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر. الحديث الثاني هو حديث الفضل ابن العباس عليه رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين سحوليين. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم، وأخرجه ابن حبان أيضا في كتابه الصحيح من حديث أبي إسماعيل المؤدب عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثوبين سحوليين. وهذا الحديث أيضا حديث منكر، تفرد به يعقوب بن عطاء وهو ابن أبي رباح، ووالده الإمام الفقيه إمام أهل مكة، ولكن ابنه ضعيف الحديث وليس بالحافظ. وقد ضعفه جماعة من الأئمة كيحيى ابن معين وغيره. وتفرده بهذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في ثلاثة أثواب. وكذلك فإن هذا الحديث قد استغربه الطبراني رحمه الله في كتابه المعجم. ثم أيضا إن هذا الحديث لو كان عند عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عباس لرواه ثقات أصحابه، فعطاء ليس مما يخفى حديثه، فتفرد ابنه عنه بمثل هذا يستنكر. وتقدم معنا الإشارة في بعض المجالس إلى أن رواية الأبناء عن الآباء مما يدفع فيها التفرد. واستثنينا من ذلك بعض الصور، ومن هذه الصور أن بعض الرواة مما يشتهر فيستوي أبناؤه وأهل بيته مع غيرهم لاشتهاره، بل إن بعض أصحابه ممن يعتني بروايته وضبط حديثه هم أولى من أهل بيته من غير المعتنين. وهذا أمر ظاهر. ومثلنا أيضا بجملة من الأمثلة، وذلك كابن أخي عبد الله بن وهب، فإنه ربما يتفرد عنه ببعض الأحاديث، فهو لقرابته لعبد الله بن وهب. لا نقول إن هذا من الاختصاص ويدفع الغرابة والتفرد، فنقول إن هذا ليس من الاختصاص، لأن عبد الله بن وهب هو من الأئمة المشهورين الذين يروون الحديث ويؤخذ عنهم ويستفيض لكثرة مجالسهم وقصد الناس لهم، فتفرد القرابات في ذلك ليس مما يدفع الغرابة في أمثال هؤلاء. وكذلك أيضا في عطاء بن أبي رباح فهو إمام في الفقه، وكذلك يختص بالرواية عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهو إمام يقصد بالأخذ بالسماع. وكذلك أيضا ممن يتصدر بإسماع غيره والجلوس له، فحديثه يحفظ ولا يقال إن ابنه يختص بمثل هذا، إلا إذا كان الابن قد امتاز بغير ميزة القرابة كالبنوة، وإنما امتاز بعنايته بالحديث. وهذا ربما يحدث في الأبناء والأحفاد، وذلك كحال إسرائيل يتفرد عن أبي إسحاق بأحاديث ويقدم وهو حفيده، يقدم على غيره، وربما يقدم في بعض الأحوال على بعض الكبار كشعبة بن الحجاج وسفيان وغيرهم، وإنما قيل بتقديمه لا لذات القرابة المجردة، وإنما هو في ذاته معتني. فانضاف إلى ذلك جانب القرابة، وذلك لأنه حفيد لأبي إسحاق، وكان أيضا يقوده، وكان أبو إسحاق أعمى، فكان يقوده إسرائيل في ذهابه ومجيئه ويسمع منه ما لم يسمعه غيره. ولهذا ربما البخاري ومسلم يقدمان إسرائيل في بعض الوجوه على شعبة وسفيان، وربما يكون الحديث يروي هؤلاء الثلاثة ويقدم رواية إسرائيل على غيره لاختصاصه بالرواية. وهو في أبي إسحاق يختلف عن روايته عن غيره، أما عن غيره فيقدم الثقات الكبار برواية عنه، وأما بالنسبة لروايته عن أبي إسحاق فإنه يقدم في بعض الأحيان حتى على الحفاظ الكبار. ولهذا نقول إن إعلاننا هذا الحديث بتفرد يعقوب بن عطاء عن عطاء بن أبي رباح في مثل هذا الحديث، أن عطاء إمام كبير وأيضا مجالسه في المسجد الحرام ويقصد، فلا حاجة إلى أن يقال إنه يختص بحديثه ابنه فيقال إن الغرابة تدفع للقرابة، والغرابة تدفعها القرابة إذا كان الراوي لا يكثر المجالسة للناس ولا يقصد بالرواية، وأما إذا كان يجلس للناس ويقصده الناس من الآفاق والبلدان فضلا عن أهل بلده، حينئذ يقال إن القرابة لا تنفع في دفع الغرابة في الحديث. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث ومن حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يرويه عن الفضل ابن عباس في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن عليه الصلاة والسلام في ثوبين سحوليين. تقدم الإشارة إلى أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ممن روى كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يروي عن من؟ يروي عن الفضل. وإذا كان له حديث في الرواية في كفن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يروي عن الفضل وهو ممن شهد، وهو ممن شهد الكفن؟ وهذه علة أيضا، وهذه علة تخالف مروي عبد الله بن عباس، وتخالف أيضا ما شهده في أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كفن في ثلاثة أثواب، إنما كفن في ثلاثة أثواب. وهذا أيضا له موضع في الكلام عليه، تقدم معنا في بعض الأحاديث. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث أيضا منكر، وهو حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن الفضل ابن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا هو ما جاء من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، كفن في ثلاثة أثواب، منها برد أحمر، منها برد أحمر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند، وابن سعد، وكذلك البزار في كتابه الطبقات، من حديث عبد الله بن بشر عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر. ووجه النكارة في هذا الحديث أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ولكنه ذكر لونا لأحد هذه الأثواب، منها برد أحمر. وكفن النبي عليه الصلاة والسلام كله أبيض، وكفن النبي عليه الصلاة والسلام كله أبيض، وذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية. سحولية هي القطنية البيضاء، القطنية البيضاء ناصعة البياض، وهي ثياب يمانية. وجاء في صحيح البخاري في رواية من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وليس فيها قميص ولا عمامة. وأما ذكر البياض في البرد، وأما ذكر الحمرة في البرد الأحمر في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن بشر ابن نبهان الرقي، تفرد به عن ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله، وحديثه في ذلك منكر. خالف في ذلك الثقات من أصحاب ابن شهاب، فقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصحيح من حديث محمد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وعبد الله بن بشر بن نبهان الرقي هو في ذاته صالح، ولكنه سيء الحفظ، وله مفاريد تفرد بها عن ابن شهاب ترد حديثه، وله مفاريد تفرد بها عن ابن شهاب ترد حديثه، له مفاريد في هذا، منها ما يرويه عن ابن شهاب الزهري في قصة قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال وضج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله. وهذا الحديث أيضا منكر لمخالفة عبد الله بن بشر ابن نبهان في رواية لهذا الحديث عن ابن شهاب الزهري، وخالف الثقات من أصحاب ابن شهاب. وابن شهاب هو إمام، وروايته في ذلك تشتهر، وتفرد من أمثال عبد الله بن بشر ممن هم من أصحاب الرواية المتوسطة، كذلك أيضا مع ضعف ولين في حفظه. وقد أشار بعض الأئمة عليهم رحمة الله إلى أن ابن بشر في روايته عن ابن شهاب الزهري نكارة على سبيل الخصوص مع سوء حفظه في ذاته، قد أشار إلى هذا البزار رحمه الله في في اعتراض في حديث في كتاب المسند، وأشار إلى هذا ابن خلفون رحمه الله أيضا إلى أنه ربما يخطئ عن ابن شهاب الزهري، ويكفي في هذا مخالفة الاثقات من أصحاب ابن شهاب كمحمد بن إبراهيم، فإن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج في كتابه الصحيح من حديث محمد بن إبراهيم عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وذكر الثلاثة الثياب السحولية وما ذكر البرد الأحمر في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عند الإمام أحمد في المسند، وكذلك أيضا عند ابن سعد في الطبقات من حديث يزيد عن مقسم عن عبد الله بن عباس، وذكر الحمرة ولكنه ضعيف بحال يزيد، فإنه ضعيف الحديث. وكذلك أيضا فإن مقسم في تفرداته عن عبد الله ابن عباس فيما يخالف الثقات تتقى عادة. وعلى هذا نقول إن ما يخالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لون ثيابه، وكذلك أيضا في عددها، وكذلك أيضا في وصفها، فقد تكون ثلاث، منهم بعض الرواية تأتي ثلاث، ولكن يكون وصفها على خلاف الوصف الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يتعلق ألا يقول بأنها قمص ولها أزرار، أو إنها تزر أو نحو ذلك. فهذه الأحاديث في هذا ضعيفة، لأن هذه الحادثة حادثة واحدة، هذه الحادثة واحدة ولا تتكرر، الرواية في ذلك إنما هي على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع وحديث أم عطية عليها رضوان الله أنها قالت في كفن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فكفناها في خمسة أثواب، كفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي. هذا الحديث جاء من حديث حفصة بنت سيرين عن أم عطية في الكفن، ولكن جاء هذا الحديث من حديث إبراهيم ابن حبيب عن هشام ابن عبد القدوس القردوسي عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية في الكفن. وهذا الحديث أعني في حديث أم عطية في تكفين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من حديث حفصة ومن حديث محمد ابني سيرين، ولكن ليس فيه أن الأثواب خمسة، ليس فيه أن الأثواب خمسة. وظاهر هذا الإسناد السلامة، ظاهر هذا الإسناد السلام، وقد أخرجه الجوزقي من حديث إبراهيم ابن حبيب عن هشام، فتفرد به هشام بن عبد القدوس القردوسي عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن إبراهيم بن حبيب ولو كان ثقة في ذاته إلا أنه خالف الثقات ممن يروي هذا الحديث عن هشام بن عبد القدوس، وهشام بن عبد القدوس روى عنه الحديث جماعة في الصحيحين وغيرهما، قد أخرجه البخاري في كتابه الصحيح من حديث يحيى ابن سعيد عن هشام ابن عبد القدوس فذكره ولم يذكر عدد الأثواب خمسة. وكذلك أيضا قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث يزيد ابن هارون، وتابعهم على ذلك جماعة ممن يروي هذا الحديث، تابعهم على ذلك سفيان الثوري وعبد الأعلى ويعلى وشعيب وغيرهم، كلهم يروون هذا الحديث عن هشام وخالفوا في لفظه. والأصل أن الرجال والنساء في عدد الأكفان سواء، أن الرجال والنساء في عدد الأكفان سواء. وهذا الحديث حديث منكر، ومن وجوه النكارة مع ورود المخالفة في ذلك، من وجوه النكارة أن هذا الحديث يرويه عن أم عطية محمد بن سيرين أيضا، وقد اشتهر عن أم عطية حديث حفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين. ولا يعرف في لفظ من ألفاظ هذا الحديث أو طرقه في إلا ما تفرد بهذا الحديث من حديث إبراهيم الحبيب عن هشام ابن عبد القدوس، ويخالفون في روايته ما جاء في الصحيحين. وهنا العلة هل تحمل في إبراهيم بن حبيب أو هشام بن عبد القدوس؟ باعتبار أن إبراهيم بن حبيب الذي خالف الثقات هو أوثق من هشام بن عبد القدوس، ولم يطعن به أحد من الحفاظ، وهو ثقة في حفظه. وهشام بن عبد القدوس الذي يروي هذا الحديث ويروي عنه جماعة من الرواة الصحيحين وغيرهما، هو قد تكلم فيه، قد تكلم فيه بعض الأئمة كشعبة ابن الحجاج، فإنه قال لم يكن حافظا، قال لم يكن حافظا. هل يحمل هذا الوهم والغلط في هذا الحديث في إبراهيم بن حبيب وهو الثقة لمخالفته للجماعة، أم يحمل في هشام ابن عبد القدوس لأنه ربما أخطأ؟ أهل العلل، نعم. كيف عرفت أنه ضبط الحفظ؟ عبد الرحمن، إبراهيم ابن حبيب ثقة ليس فيه مطعن، يرويه عن هشام بن عبد القدوس، هشام بن عبد القدوس فيه مطعن، جيد. وهشام بن عبد القدوس يرويه عن حفصة عن أم عطية. هذا الحديث إبراهيم بن حبيب خالف فيه الجماعة لكنه ثقة ولا مطعن فيه، يرويه عن شيخه وشيخه فيه مغمز. هل المخالفة أقوى أم الطعن في هشام أقوى؟ لكن ما يكون هشام ربما روى الحديث وأخطأ فيه لأنه يقول لم يكن بالحافظ. نعم، لا يا أقران، نعم أقران، نعم لا يلزم من هذا. نعم شيخ، الله أعلم أنه من الشيخ لأن زاد شيخ زيادة خمسة لذلك الله أعلم أنه من في قول آخر. ها نعم صحيح وضابط الحديث، لأنه لو خالف إبراهيم راويا واحدا لأمكن أن نقول الخطأ من هشام، لكن هذا الحديث مختصر وهشام حدث به جماعة قرابة السبعة، حدث به سبعة، احتمال أنه حدث به مرارا، ليس في مجلس واحد، يعني أنه ضبط هذا الحديث. لماذا ما أخطأ إلا عند إبراهيم؟ ما أخطأ إلا عند إبراهيم. والراوي إذا روى الحديث أو روي عنه الحديث من عدة وجوه أماره على ضبطه لهذا الحديث، لكن لو كانت المخالفة لراو واحد لاحتمل أن الخطأ كان منه فيرويه على الوجهين، لكن لو كانت الرواية مثلا متعددة فرواه عنه خمسة بلفظ واحد ثم رواه عنه واحد بوجه مختلف المتهم الواحد، يعني لو كيف ضبطه خمس مرات وكرره فإنه هذا أدعى للحفظ. ولكنه لما خالفه واحد من هؤلاء السبعة أو من هؤلاء الثمانية دل على أن الوهم هو من الثامن. وأما من يقول إن إبراهيم الحبيب لا مطعن فيه، نقول عدم وجود كلام العلماء فيه لا يعني السلامة أيضا من كل وهم وغلط. وأما كلام بعض الأئمة كشعبة في هشام أنه لم يكن بالحافظ، نقول هذا في أصل محفوظه لا في ذات الخبر، وذات الخبر دل ظاهر السياق وظاهر الوجوه والطرق على أنه ضابط لهذا الحديث، فرواه لأشخاص متعددين وظاهره أنه في مجالس متعددة. قد يقول قائل كيف نعرف أن هذا الحديث رواه في مجالس متعددة؟ نقول هشام بن عبد القدوس ليس ممن يقصد بالمجالسة كالكبار وإن كان ثقة، وإن كان ثقة ليس كمالك يجلس عنده 50 أو 100 أو 200 فيحدث مرة واحدة ثم يصدرون عنه وأما من دونه فغالبا من يأتيه ويطرق بابه أو يقصده في مسجده أو نحو ذلك، من يأتيه الواحد ليسمع منه الحديث ثم يمضي أو الاثنين ثم يمضي. وهؤلاء وإن كانوا من الثقات فإنه لا مجالس لهم تعقد باعتبار أنه ليسوا من أهل الفقه، وإنما هم من أهل الرواية فيروون الحديث والحديثين والعشرة والعشرين، فهذه لا مجالس لهم بخلاف المكثرين، وذلك كابن شهاب وعبد الله بن عمر والإمام مالك ويحيى ومحمد إبراهيم وغير هؤلاء. هؤلاء لهم مجالس ويحدثون لأن لهم مئات الأحاديث. أما المقل من الرواية الذي له 10 أو 20 يجلس مجلسين انتهى الذي عنده، حينئذ نقول إن هذا أمارة على أنه إنما حدث الحديث بانفراد أو شبه انفراد، فحدث بالواحد ثم أو اثنين مع بعضهما ثم حدث بالآخر، فهذا أمارة على ضبطه للحديث. وأن الخطأ من إبراهيم ابن حبيب الذي روي عن هشام عن القدوس عن حفصة عن أم عطية كذلك أيضا، فإن هذا الحديث يعرف عن ابن حديث محمد بن سيرين عن أم عطية أيضا، وليس فيه ما تفرد به إبراهيم الحبيب عن هشام بن عبد القدوس، ولهذا نقول إنما تفرد به إبراهيم الحبيب عن هشام بن عبد القدوس منكر ولا يقال بصحته أو سلامته. بعض المتأخرين يحكم بحسن هذا الحديث، وهذا فيه نظر، وذلك لمخالفته للحديث. أما سلامة الطريق فلا تعني صحة الإسناد. كذلك أيضا من الأمارات في نكارة هذا الحديث وما في حكم في زيادة عن 3 أثواب أنه يخالف عمل الخلفاء الراشدين، وفتاويهم، وذلك أن فتاوى الخلفاء الراشدين في تكفين الميت أنه يكون في 3 أثواب، كفن أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في 3 أثواب، عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال كفنوا موتاكم ب3 أثواب ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تغالوا، يرى أن هذا من السرف، كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وإنما قلنا إن هذا من قرائن الإعلال أن الخلفاء الراشدين يختلفون عن غيرهم من فتاوى بعض الصحابة وغيرهم، فإذا اجتمع مثل أبي بكر وعمر على مسألة من المسائل وهم المقدمون في مشهد النبي عليه الصلاة والسلام في تكفينه ومعرفة حاله ثم يقولون مثل ذلك ويفتون به ويكون حالهم على هذا الأمر ثم تخالفهم رواية، فهذا أمارة على علة تلك الرواية. والعلماء عليهم رحمة الله وربما يعلون الحديث المرفوع بسبب موقوف، بل ربما أعلوا الحديث المرفوع بالمقطوع، وهذا جرى عليه بعض الأئمة، أي مع أبو داود رحمه الله أعلى حديثا مرفوعا بمخالفة عطاء له، لأن عطاء هو من يروي هذا الحديث. ولهذا نقول إن من قرائن الحديث مخالفة الخلفاء الراشدين له، ولا أعلم من خالف الخلفاء الراشدين عليهم رضي الله تعالى في هذا. نعم، جاء عن علي بن أبي طالب ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى، وهو أيضا حديث منكر. الحديث الخامس وحديث علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 7 أثواب. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك البزار وابن سعد وغيرهم من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب في تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن. وهذا الحديث حديث منكر، تفرد به عبد الله بن محمد ابن عقيل وحديثه وحديثه منكر، حديثه منكر وهو ضعيف في ذاته سيء الحفظ، وله مفاريد يتفرد بها عن الثقات، يتفرد بها عن الثقات لا تقبل، تفرد بها عن الثقات لا تقبل. تفرد بهذا الحديث في الزيادة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أثواب. أعلى هذا الحديث البزار رحمه الله في كتابه المسند قال: ولا أعلم أحدا تابع ابن عقيل عليه ولم يوافق على روايته هذه. كذلك أيضا هنا مسألة وتقدم أيضا الإشارة إليها في بعض المواضع أن هذا الحديث من رواية أهل البيت، فإنه يروي عبد الله بن محمد عن محمد بن حنفية عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وهذا في هل هو مما يغتفر؟ بعض الأئمة يقول إن رواية العرب الأقحاح ورواية القرشيين والأخص آل البيت أنها تقدم على غيرهم. نقول هذه قرينة وليست دليل. نعم، الأئمة عليهم رحمة الله يقدمون رواية العربي على رواية الأعجمي، ويقدمون رواية العربي المدني والمكي على رواية العربي من غير الحجاز. والإسناد الذي يرويه عرب من أول السند إلى منتهاه أقرب إلى الضبط. والعلة في ذلك أن العرب جبلوا على الحفظ، قضية الضبط سواء كان عربي أو أعجم، ولكن لما كانوا من أهل حفظ وتأخرت لديهم الكتابة كان اعتمادهم على الذاكرة أكثر من غيره، بخلاف المواضع التي انتشر فيها القلم فالحفظ لديهم أقل. وهذا أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في معرفة علوم الحديث، نقله عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله في بعض المواضع في التمهيد، فربما مر على بعض الأسانيد قال: وهذا إسناد رواته عرب، يعني أنهم يضبطون. وأشار إلى هذا المعنى أيضا في بعض المواضع الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ. وأما بالنسبة لآل البيت والقرشيين، نعم أشار إلى هذا ابن المديني رحمه الله في حديث أبي هريرة في البحر في المغيرة ابن أبي بردة فقال هو من قريش. الإشارة إلى كونه من قريش في روايته لهذا الحديث، هل هذا تزكية له؟ إشارة إلى نوع ضبط. هنا نقول في حال عبد الله بن محمد في روايته عن محمد بن حنفية، نقول في مثل هذا الرواية في حال المخالفة جاء ما هو أقوى من هذه القرينة، وذلك ضعف عبد الله بن محمد، وكذلك أيضا مخالفة للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفينه أنه كفن في ثلاثة أثواب سحولية. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر، ولا أعلم من صح هذا الحديث لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. الحديث السادس هو حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ونصب عليه اللبن نصبا. هذا الحديث أخرجه الدارقطني من حديث الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله، وقد تفرد بهذه اللفظة في أن اللبن نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبا الدراوردي عن هشام بن عروة، وخالف في ذلك الثقات من هشام بن من الرواة عن هشام بن عروة، خالف في هذا سفيان الثوري وخالف في هذا أيضا عبيد الله بن عمر يروونه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وليس فيه هذه اللفظة وليس فيه هذه اللفظة أن اللبن نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب وإنما غاية ما في حديث عائشة هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم لا نصب اللبن عليه ومن وجوه النكارة أن هذا الحديث ذكر فيه كفن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه نصب اللبن وعائشة عليها رضوان الله تعالى ليست ممن شهد وضع اللبن ليست ممن شهد وضع اللبن ولكنها شهدت التكفين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من وجوه النكارة. وقد ذكر الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل لما عرض رواية الدراوردي يعني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن اللبن نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبا قال وهذه الرواية ليست محفوظة يعني في حديث عائشة عليها رضوان الله ولو جاءت من غير حديث عائشة لم يتفرد بها الدراوردي عن الثقات لاحتمل القول بقبولها لكن نقول أن تأتي من حديث عائشة ويتفرد بها الدراوردي عن الثقات فإننا حينئذ نقول بنكارة هذا الحديث. الحديث السابع وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وزر عليه زراره. هذا الحديث حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أخرجه ابن عدي في الكتاب الكامل والخطيب في كتابه التاريخ من حديث أحمد بن عبيد بن ناصح عن الأصمعي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة. وهذا الحديث حديث منكر من جهة المتن معلول من جهة الإسناد أما من جهة متنه فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميص والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله في الصحيحين وغيرهما. وكذلك أيضا في ذكره للأزرار أنها زرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من النكارة ما لم يرد في الأحاديث. ومن نكارة هذا الحديث أنه تفرد به أحمد بن عبيد بن ناصح وليس بالقوي في حديثه قال البخاري رحمه الله منكر الحديث يرويه عن الأصمعي وهو صدوق في ذاته ولكنه ليس براوية للأثر ولا بفقيه في السنة حتى يدرك مواضع الخلاف ومواضع الزيادة والنقص وإن وثقه بعض الأئمة فإنهم يوثقونه في ذاته وكذلك يوثقونه في بابه كما وثقه أبو داود رحمه الله وكذلك ابن معين وغيرهما. فأحمد بن عبيد تفرد بهذا الحديث عن الأصمعي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة. كذلك أيضا فإن من النكارة في هذا الحديث تفرد الأصمعي به عمن يشتهر الحديث لو كان عنده فإن هذا الحديث من حديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عليه رضوان الله ومثل هذا الحديث لو كان عندهم لاشتهر بالرواية ويكفي في ذلك مخالفته للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرائن الإحلال أن هذا الحديث أخرجه غير أصحاب الأصول فأخرجه ابن عدي في كتاب الكامل وأخرجه الخطيب البغدادي وتقدم معنا أيضا في بعض المواضع الإشارة إلى أن الأحاديث التي يتفرد بها المصنفون المتأخرون من أرباب المسانيد والمعاجم والتواريخ ما يتعلق بالأحكام أن هذا يغلب عليها الضعف، ولا يكاد الإنسان يجد فيها حديثا صحيحا، فضلا عما يصنف عادة للأحاديث الضعيفة والمنكرة والتي تؤخذ على بعض الرواة، وذلك كابن عدي في الكتاب الكامل، وكذلك أيضا مما ينفرد به التاريخ، وذلك كالحاكم في تاريخه، وكذلك الخطيب البغدادي وابن عساكر وأضراب هؤلاء. فإذا لم يوجد الحديث ومن أحاديث الأحكام عند أصحاب المصنفات المتقدمة، أصحاب الأصول، وذلك الكتب الستة، مسند أحمد ومسند الدارمي وأضراب هذه المصنفات وطبقتها وما قاربها، فالأصل فيه أنه منكر، وكلما على الحديث منزلة ومعنى عند الأئمة ولم يخرجه الأوائل فإن هذا أمارة على النكارة، وأشرنا إلى هذا المعنى، وإلا لا يا فراس مثلنا له بمثال. نعم، لماذا يكون معلول؟ أليست القاعدة كم ترك الأول الآخر؟ نعم، قل نعم، درة. نعم، ضربنا مثال مصنفات أحمد. نعم، ضربنا مثال بالذهب. الأعمار والأيام التي تمضي بعقود كحال الطريق، ولئما هؤلاء الذين تمر عليهم السنوات كحال الذين يسلكون هذا الطريق، يلتقطون فيه كل ثمين. فحديث مر عليه البخاري ومر عليه مسلم ومر عليه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم تجزم أنهم رأوه ثم تركوه لك، وإلا ماذا تقول العامة؟ معاف الطير. نعم صحيح، وهذا أمر معلوم. تجارة الأئمة النقاد ما هي؟ في الحديث والرجال، تجارتهم في هذا. فإذا كنت تظن أن هذا الحديث بإسناد مكي والإسناد مدني والعراقي، وهؤلاء نخلوا هذه البلدان ثم تركوا لك الحديث بعد 200 سنة و 150 سنة، تقول وجدت له طريقا صحيح، تجزم أن هذا الحديث منكر. لو أتاك رجل تعرف أنه من أهل الحرفة والصناعة، من الصاغة، من أهل الذهب والفضة، ويسير في طريق ويوجد قطعة كبيرة كيلو من الذهب مر عليها الصيرة في الأول ونظرها، ومر عليها الآخر والثاني والثالث، تركوها لك أم أنها زيف؟ زيف، ما يمكن أن تركوها لك. صحيح، نعم. وهذا أيضا حتى في سائر التجارات، في النقدين، في الذهب والفضة، في العملة النقدية، في التجارة، في الصناعة، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا نقول ما ينفرد به المتأخرون عن المتقدمين مما عظم قيمة لا تحفل به. وهذا أضرب ماذا؟ أضرب كتب التاريخ جميعا التي في الحديث التي لها قيمة. أما ما لا قيمة لها نضربه كحال اللقطة، كحال الصوت والعصا والسواك، الذي لا ينزل إليه صاحب الهمة العالية. ما هي الهمة العالية بما يتعلق بأحكام الدين والأصول، أمور الأحكام وغير ذلك؟ لماذا لم ينزل إليها؟ لأن العمر يضيق عن لقط كل شيء، البخاري عمره يضيق عن استيعاب السنة وجمعها، ولهذا يدع منها، ما لا وقت لديه، العمر قصير. فيدخل البلدة فيقال له فلان لديه أحاديث في غزوة تبوك، أحاديث تتعلق مثلا في مسيري في كذا وكذا، لا يلتفت إليها. لماذا؟ يبحث عن الحديث الوصول الكبار، إذا وجدت من النوع الآخر لا بأس بذلك. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.